المتين من الشرق. قال رحمه الله ضرب حكم العمل بالكتابة في حكم من لم يعلم فيه خيرا. المتين من الشرق ليس نسخا لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قوم إن النسخة تشهد في العبادة بكتاب ثاني إلى آخره، إلى آخر ما فرده المجلد الأول الصفحة 191. فهذا التعريف تشفي مدة العبادة حتاه إمام الحرمين عن القاضي أبي الطيب. وضعفه بأن النسخ يجري في غير العبادات. ضعفه الجويني بأن النسخ يجري في غير العبادات. قال قوم ان النسخ تشهد مدة العبادة بخطاب ثاني الى اخره. قال المصنف رحمه الله: حاصل هذا القول، حاصل هذا القول الاخير ان النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الاول، لان ظاهر الخطاب، لان ظاهر الخطاب الاول ان الحكم معدد والناسخ قد دل على انتهاء زمن، واشار الى القولين في المراقي بقوله بتعريف النسخ رفع لحكم او بيان لزمن. قال رفع لحكم او بيان الزمن، رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القران او بالسنن. قال وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع الى التخصيص، الى التخصيص بالازمان وهو معترض. وجه هذا الاعتراض الذي ابهمه المصنف رحمه الله انه تعليق بالزمن، ان هذا التعريف فيه تعليق بالزمن وهو من لازم النسخ لا من حقيقته. تعريف الشيء باللازم بعيد، تعريف الشيء باللازم بعيد. ولهذا يقول المحققون متراق عنه ويجعلونه لازما للخطاب الثاني ان يكون بعده بمدة. اما هذا التعريف فان فيه خلطا بين النسخ والتخصيص، فما اشباهه بتخصيص العمومات. سياتي ان شاء الله تعالى كلام على هذا التعريف. قال وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع الى التخصيص في الازمان وهو معترض، لان الزمن لازم للنسخ وليس حقيقة النسخ. حقيقة النسخ رفع لخطاب قديم بخطاب جديد، ويلزم من هذا الجديد ان يكون بعده بزمن. فالزمن لازم من لوازم النسخ وليس هو حقيقة النسخ، انما حقيقة النسخ رفع الخطاب القديم. وتعريف الشيء باللازم ضعيف عند العلماء، تعريف الشيء باللازم ضعيف عند العلماء. والمعتمد تعريف الاشياء بحقائقها. ما هو النسخ؟ رفع. اما بيان المده فهو من لازم النسخ. قال وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع الى التخصيص بالازمان وهو معترض، لانه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. ايضاح هذا ان النسخ قبل التمكن من الفعل لا فعل فيه. ايضاح هذا ان النسخ قبل التمكن من الفعل لا فعل يوجد فيه، انما خطاب بطلب فعل. هل فعل يسأل جواب لم يسأل، لأنه لم يتمكن من الفعل بعد. ولهذا النسخ قبل التمكن من الفعل يعني النسخ قبل أن يحصل الفعل. فمثل هذا لا تشتم مدة العبادة فيه، لأن العبادة لم يتمكن من فعل حفلة. مثل هذا لا عبادة حاصلة فيه، مثل هذا العبادة غير حاصلة فيه، فكيف يقال بكشف المدة وهو لم يتعدد أصلا عبادة الفعل؟ قال: واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطلا. حد المعتزلة المثلث ما بينه هنا، الذي في الروضة هو القصاد الدال على أن نزل الحكم الثابت في النص المتقدم. الآخر التعريف، قال: فلا حاجة له، وما أريد من الاعتراضات على حد النص الذي ذكرنا لأنه رفع الحكم كله ساقط. هناك خمس اعتراضات أوردها المؤلف رحمه الله في الروضة ثم أجاب عنها، راجعوها في الروضة المجلد الأول الصفحة 193 إلى 196. راجع تلك الاعتراضات الخمسة في كتاب الروضة المجلد الأول الصفحة 193 إلى 196. قال: والحد صحيح، تقدم أنه صححه غير واحد من العلماء وعملوا به. قال: واعلم أن النسخ لا يلزم البدل، الصواب البداء. عندكم البدل؟ عندكم الصواب البداء بألف ثم همزة على صفر. قال رحمه الله تعالى: واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد. هذا من كلام اهل البدع المعترضين على النسخ. البداء الظهور، بدا له يعني ظهر له بعد ان لم يعلمه. البداء هذا معناه، ويلزم من البداء الجهل السابق، يلزم من البداء الجهل السابق. قال: بدا له ان يتركه، يعني لشيء ظهر له كان خافيا عنه، هذا معنى بدا له. قال: واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الراي المتجدد، لان الله يشرع الحكم الاول وهو يعلم انه تنسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتثير المصلحة في الناسخ. راجع تفسير المقال في هذه المسألة في الأضواء المجلد الثالث الصفحة 360. راجع الأضواء الثالث الصفحة 360. قال: فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله. كما أن المرض بعد الصحة يعثر، والموت بعد الحياة يعثر، والفقر بعد الغنى يعثر، ونحو ذلك ليس فيه بداء لصدق علمه تعالى، لأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر. فيلزم المعتزلة من أن النص يلزم منه البداء كلام باطل محض، كلام باطل. وأصل كلامهم من عدم ضبطهم لباب حكمة الله سبحانه وتعالى، فهم لا يقولون بالحكمة والتعليل بمثل هذا. من المعتزلة القدرية القائلين أن الأمر أمر، وإلا بأهل السنة يثبتون العلم الأزلي وأن الله علم ما كان وما يكون وما كان لو كان كيف يكون. فالله سبحانه هو العلم المطلق سبحانه. إن شاء الله تعالى نقدم لكم غدا الكلام على التخطيط بإذن الله. عندك أن لكم شفت في آخر رسالة عن مسألة أن اللحم في الأسماء الأعجمية لا يعاد عليه المقصود بذات الإعراب أو من حيث اللفظ. المقصود من حيث اللفظ لا يعاد على لحم في كلمة أعجمية من حيث اللفظ. ذكر ذلك الجوهري وغيره. بالضبط. شيخ الإسلام ابن تيمية لأن بحث الرد على هذه المقالة على قول من يقول إن الخلاف لفظي. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول بالمجاز فيه مفاسد عقلية ولغوية وشرعية. بين شيخ الإسلام تيمية أن القول بالمجاز فيه مفاسد لغوية ومفاسد شرعية ومفاسد عقلية. راجع بحثه في المجلد 20 الصفحة 454 إلى 461. راجع بحث شيخ الإسلام في هذا المعنى المجلد 20 الصفحة 454 إلى 461. كذلك هنا فائدة أتى بها أخونا أبو جعفر جزاه الله خيرا وحفظه في مسألة هل الترك فعلا أم ليس بفعل. فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل. قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال القرطبي في المفهم في المجلد الأول الصفحة 278 قوله تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه ويؤجر عليه ويعاقب على تركه. خلافا لبعض الأصوليين القائل إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب. قال القرطبي رحمه الله وهو قول باطل بما ذكرناه هنا وبما بسطناه في الأصول غير أن الثواب لا يحصل على المكلف إلا مع النيات والمقصود. أما مع الغفلة إلا أن الثواب لا يحصل على الفتح إلا مع النيات والمقصود هكذا. أما مع الغفلة والذهول فلا والله تعالى أعلم. فهذه فائدة مهمة ذكرها القرطبي رحمه الله في المسلم في المجلد الأول الصفحة 278. ها هنا أيضا أخي يذكر أنه جرى الخلاف في مسألة صلاة النائم والناس أو السكران أقضاء هي أم أداء. والخلاصة مما تقدم ان ثلاثة ذوي الاعذار قد اداء وليست بقضاء. اما ان يقال انها قضاء فلا دليل على ذلك. والحديث الذي في الصحيحين وقتها حين يذكرها دليل صريح على ان وقتهم وقت خاص بهم هو عند زوال المانع، فاذا زال المانع جاء وقتهم. وفي المسألة نزاع بين الجمهور وبين غيرهم من اهل العلم، والصحيح الذي تدعمه الادلة مذهب الطائفة التي تقول ان الوقت وقتان، وقت عام ووقت لأهل المعاذير، اما قول الجمهور فلا تدل عليه الادلة وما استدل به في غير محله كما تقدم. طيب يا اخي المقبل ان شاء الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان قيل، فما الفرق بين النسك والتخصيص الى اخره، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 196 وما بعدها، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 196 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم ان السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الاصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد ممن نبه على هذه الفائدة العزيزة شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 13، وكذلك ابن القيم في كتابه الاعلام اعلام الموقعين في المجلد الاول. قال ابن القيم: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، هذا الذي نحن نقرأ في بحث هذه الايام. قال: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة. قال: إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير دليل له، سواء كان بيان لمجمل او مطلق او عام او نسخا عند المتأخرين الى غير ذلك. بيان الدليل بغير الدليل الوارد هو النسخ عند المتقدمين. قال رحمه الله: في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى ذلك، رأى من ذلك ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث انتهى. ثم نبه على هذا أيضا ابن كثير في سورة الأنعام في بعض المواضع المتقدمة. فهذا الاصطلاح الذي عليه السلف رضي الله عنه. اما المتاخرون فعندهم النسخ غير العام والمطلق والمجمل والظاهر، يفرقون بينهم. قال: واما الاصوليون يعني المتاخرين فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم رفع دلالة الحكم الى اخره، وحد التخصيص بالتلاحم هو قصر العام على بعض افراده بدليل يقتضي ذلك. سياتي الكلام. قال: كما سياتي ان شاء الله تعالى. فقوله الا الذين، فقوله العصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الايه، هذا من التخصيص عند المتاخرين. قال: وبتعريف كل منهما يظهر الفرق

قال رحمه الله الخامس ان النسخ لا يدخل الاخبار وانما هو في الانشاء فقط بخلاف التخصيص فانه يكون في الانشاء وفي الخبر. السادس ان النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. النسخ يرفع الحكم كاملا، اما التخصيص فقد يبقى بعض الافراد ولا الحكم العام. قال إيضاحي أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. القول بالنسخ في هذه الآية هو قول مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك. القول بالنسخ في هذه الآية وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قول مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك، وفي المسألة خلاف معروف. قال رحمه الله تعالى إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لم تبق دلالة الآية والذين يتوفون، لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل، لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناس بخلاف التخصيص. فإن بعض أفراد العام قد يبقى له الحكم العام، وإنما الذي خرج أو بين هو الفرد المخصص خاصة. قال بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص. سيأتي بيان العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص في منحف العام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله أن العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذا كلام صحيح وسيأتي إيضاحه في محله. السابع أن المتواتر لم يسقط الآحاد بخلاف التخصيص. البحث في المتواتر والآحاد من المحدثات التي دخلت، والسنة كلها آحاد لا متواترة فيها على ما عليه الأصوليون. سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى بمبحث السنة. قال السابع أن المتواتر لا ينسب بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. فقوله تعالى ويحل لكم ما وراء ذلكم متواتر لأنه قرآن عنده هذا من الحيل. فقد يأتون إلى بعض المواضع من القرآن ويقولون هو متواتر الثبوت لكنه آحاد الدلالة. قال رحمه الله تعالى فقوله تعالى ويحل لكم ما وراء ذلكم متواترا خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. الحديث خرجه البخاري من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أيضا. قال رحمه الله تعالى خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو آحاد. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية خصص بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بمعناه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بمعناه. أخرجه البخاري ومسلم أيضا